طيب يا شيخنا العزيز، طيب يا شيخنا العزيز، سؤال ثاني. نعم. في واحد حالف يمين على زوجته انهم اذا زرتي بيت الفلان انت عليك طلاق، يقول ما عرفت غير بعد سنه. فسأل الائمه هناك بالشمال، تعرف كراد يعني ما عندهم هالعلم بالدين كثير، قال له ما فيها شيء. يقول بعد سنه علمت انه زوجه كسر كلامي وراح البيت اللي انا حلفت عليه يمين. يعني ما عرف انه زوجته راحت الا بعد سنه. نعم. هذا لما عرف وجب عليه كفارة يمين فقط. يعني الطلاق سليم. ما في طلاق. ما في، الحمد لله، لان هو هذا سؤاله. ما في طلاق، لكن عليه ان يعجل بكفارة اليمين، وذلك بان يطعم 10 مساكين. نعم. ولا يدفع دراهم او دنانير. طعام يعطيه. طعام، نعم. جزاك الله الف خير يا شيخ. وإياه. جزاك الله الف خير. اهلا وسهلا. وتسلم لنا يا رب. الله يحفظك. تسلم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام.